ورا الباب العدو لما نسمعها دفعها وكسر الزهرة ضلعها ورا الباب العدو لما نسمعها دفعها وكسر الزهرة ضلعها آه آه آه في القلب حسرة بعد آه آه آه في القلب حسرة بعد صوتك ورا الباب العدو لما نسمعها دفعها وكسر الزهرة يا زهرة ورا الباب العدو لما ندفعها حسرة ماتت الزهرة بعد آه آه